أما من قاتله فإنه يكفر. إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، وإنما استحلها ولكن لهوى في نفسه فإنه يكون كافرا لكنه كفر لا يخرج من الملة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإيمان لكنه كفر دون كفر. والله أكبر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم السباب المسلم بغير حق عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا اخاه بالكفر او الفسق عاد عليه ما لم يكن صاحبه كذلك. يعني اذا قلت للانسان انت فاسق او يا فاسق صرت انت الفاسق الا اذا كان هو كذلك. وهكذا من كفر احدا وقال انت كافر او يا كافر وليس كذلك صار القائل هو الكافر. وفي هذا دليل على ان هذا من كبائر الذنوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا القائل ان يكون هو الذي يتصف بهذه الصفه. وعلى هذا فلا يحل للانسان ان يقول لاخيه المؤمن يا فاسق او يقول فلان فاسق الا اذا كان كذلك واراد ان يحذر منه فلا باس. وكذلك لا يقول له يا كافر او يقول فلان كافر، فانه لا يحل له ذلك ما لم يكن هكذا. وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي، خلافا لما يتجاسر فيه بعض الناس والعياذ بالله، يكفر على ادنى شيء يقول هذا كفر وهذا فسق وما اشبه ذلك. واما الحديث الثاني في درس اليوم فهو عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما. المستبان مبتدا وما مبتدا ثاني، وفعل البادي خبر المبتدا الثاني، والجمله خبر المبتدا الاول. والمعنى ان المستبان اذا تسابا وتشاتما في كلام سيء فان الاثم على البادي منهما. ما قالا فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، فإن اعتدى صار عليه الإثم. وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يسب صاحبه بمثل ما سبه به ولا يتعدى. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، قالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببا للشر فإنه يناله من شر ما قال فعلى البادئ منه. ما لم يعتد المظلوم فإن اعتدى فعليه، وإن أخذ بحقه بدون زيادة فليس عليه شيء. والله أكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه

أو يا لوطي أو ما أشبه ذلك من كلمات القذف، فإنه لن يحد في الدنيا لأنه سيد والعبد مملوك، لكن يقام عليه في دار عذابها أشد والعياذ بالله، وهي الدار الآخرة، يقام عليه الحد يوم القيامة. وعلى هذا فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة في الآخرة تأخر، وكل شيء رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب، كما قال أهل العلم رحمهم الله في حد الكبيرة. وأما لو زنى المملوك حقيقة وقذفه سيده بذلك فإنه لا حد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون كذلك، يعني كما قال، إلا أن يكون كما قال. ولكن متى يكون كما قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة رجال عدول بأنه زنى، ويصرحون بذكر حقيقة الوطي، أو يقر هو بنفسه على نفسه، فحينئذ يرتفع الحد عن السيد. واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن عليه نصف حد الحر، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة، يعني الإماء، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد، فيكون على الرقيق إذا زنى 50 جلدة فقط. قال العلماء: ويسقط عنه التغريب، لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير محصن فإنه يجلد 100 جلدة ويطرد عن البلد عام كاملا. أما الرقيق فإنه يجلد 50 جلدة ولا يغرق، لأن التغريب إضرار بسيده، فيكون هذا من باب تحميل الإنسان ما لم يحتمله. وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجدها. فأمر السيد أن يجلدها، أما الحر فإنه لا يتولى جلده إلا الإمام أو نائبه، حتى لو كان ابنه وزنى وهو بال عاقل فإنه لا يتولى إقامة حد عليه، فإنه لا يتولى إقامة حد عليه إلا الإمام أو نائبه. وكذلك لو زنى أخوك الذي هو صغير بعد بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. أما السيد فيقيمه على عبده خاصة في الجلد. وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع يد، ولا يتولى قطع اليد إلا الإمام أو نائب. ولهذا قال العلماء: إن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا إذا كان الحد جلدا. والله أعلم.